العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وكفر أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 81 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. الحديث الثاني من باب اليقين والتوكل على الله عز وجل عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، اللهم إني أعوذ بعزتك، لا إله إلا أنت، أنت ذلني، أنت الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون. حديث متفق عليه، وهذا اللفظ بهذا الشكل لمسلم. هذا الحديث الذي يسوقه الإمام النووي في باب اليقين والتوكل يتضمن صيغة من صيغ الكلمات الكثيرة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يناجي بها ربه عز وجل مسلما وداعا. وقد استعرضنا طائفة الجمل ومن هذه الأدعية درس مضى عندنا عن التبتل وعن جمل مرة الإسلام في حياة الإنسان، فلا حاجة إلى أن نعيد ما وأن نكرر الحديث عن أهمية التبتل في حياة الإنسان وأهمية الدعاء ومد اليد إلى الله سبحانه وتعالى بالاستجداء. هذا الكلام الذي يرويه لنا عبد الله بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نموذج من ذلك. والمناسبة التي من أجلها سيق هذا الحديث لهذا الباب إعلان الرسول صلى الله عليه وسلم لربه في هذه المناجاة بقوله: عليك توكلت. فالباب باب اليقين والتوكل على الله، وقد علمنا أن بينهما تلازما. فما يتمتع إنسان باليقين الصحيح بالله عز وجل إلا وأثمر يقينه التوكل. ولن ترى إنسانا يتكل على الله حق الاتكال إلا ويكون ذلك فيه عنوانا وبرهانا على يقينه الصحيح بالله عز وجل. ماذا يقول رسول الله؟ كان كثيرا ما يكرر هذا الكلام أو هذه المناجاة في الليل عندما يقول ليقف بين يدي الله عز وجل مصليا رافعا ساجدا داعيا: اللهم لك أسلمت وبك آمنت. هل من فرق بينهما؟ هل من فرق بين أن يسلم الرجل لله وبين أن يؤمن بالله؟ بينهما فرق كبير، وإن كانت الكلمتان متلازمتان، أي لا يقبل الله عز وجل إسلاما بدون إيمان، ولا يقبل إيمانا إن لم يتوج بإسلام. لكن المهم ان بين الكلمتين فرقا، ويتبع هذا الفرق من فارق الكلمة التي او الحرف الذي به يتعدى كل من الكلمتين. تنظر فتجد ان اسلمت قد تعدت بالله، وامنت قد تعدت بالباء، لك اسلمت وبك امنت. هذا الاختلاف في طريقة التعدي عنوان على الاختلاف في المعنى. لك اسلمت او لك استسلمت، لسلطانك خشعت وتذللت، فلا اعترف لنفسي لا بقوة ولا بمكانة ولا بغنم ولا بعز ولا بأي سلطان ولا بأي ذل مستقل، لا اعترف لنفسي بشيء من ذلك امام سلطان الوهيتك وربوبيتك الاحدية. هذا هو معنى الاسلام لله. واذا قلنا فلانا اسلم لله اي خضع ودان وذل لله عز وجل، اذا ندرك ان الاسلام مكانه ايها الاخوة الظاهر وليس مكانه العقل او القلب. العقل لا يزل الا بمعنى واحد اليقين والادراك، اما الظاهر فهو الذي يتصف بالخضوع الخشوع المهانة الذل الاستسلام. واذا عندما يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام اللهم لك اسلمت، اي انني اخضعت كياني كله لسلطانك، فلم تبقى ولم تبقى جارحة في كياني تتمرد عليك، بل كل ذلك مستسلما لامرك، عيني مستسلمة لسلطانك، حقا عليها الا تنظر الا الى ما فيه طاعتك، اذني مستسلمة لامرك ونهيك وشرعك، حق عليها الا تسلي الا الى امرك، والا تسلي الى شيء الا لخدمة ذاتك، لسان طوع امرك وسلطانك، فحق عليه ان تكلم الا يتكلم الا بحمدك وتسبيحك وشكرك، ويدي طوع امرك وسلطانك، فحق عليها ان لا تتحرك لا تحفظ لا تعطي لا تبطش الا بامرك وتحت سلطانك. يجني كذلك كل شيء. نعم، وهذا معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ايضا عندما كان يركع يسجد يقول اللهم خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وما استقل به قدمي. هذا الكلام رائع جدا، تعبيرا عن معنى الاسلام تفصيلا. اللهم يقول وهو راكع، او يقول وهو ساجد، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وما استقل به قدمي، فانا مستسلم لك بكل شراسي، تبرأت من كل كيان لي الى ذاتك. هذا معنى لك اسلم. وهذا لا بد للانسان منه اولا، الاسلام لله. نعم. الاستسلام او الاسلام لله بمعنى واحد. ثم يقول وبك امن. هنا الايمان غذاء للعقل ثم للوجدان. فالايمان مكانه العقل والقلب وليس مكانه الظاهر. نقول فلان اسلم ان تنظر الى ظاهره واذا به قد اخضع كل كيانه الذي يتمتع به لسلطان الله وامره وشرعه. هذا معنى الاسلام. وتقول فلانا امن لا لله بل قل بالله، اي انه اصغى الى الحق الذي تنزل من عند الله قرانا او حديثا عن النبي عليه الصلاه والسلام فوعاه فصدقه. هذا يسمى ايمانا. والانسان يحتاج الى كلا الامرين. قد امر الله بالاسلام الذي يتجلى على الظاهر ويستبعد به الكيان العضوي، وامر بالايمان الذي يتجلى في الوحي ويستبعد به العقل ايمانا والوجدان تاثرا. ولذلك في حديث سيدنا عمر وهو يحدثنا عن أسئلة جبريل عندما جاء متنكرا في مظهر رجل يلبس البياض لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه من الصحابة أحد، ثم جلس يسأل، سأل رسول الله أولا عن الإسلام ثم سأله عن الإيمان، فأجاب رسول الله عن السؤالين، وذلك لنعلم أنه لا الإسلام يغني عن الإيمان ولا الإيمان يغني عن الإسلام. فمن أسلم ظاهره لله ولكن عقله غير مصدق فهو منافق، في دار الدنيا يعامل مسلما، لأن الشريعة تأمر الناس جميعا بأن يتعاملوا بحسب الظاهر ولا يقتحموا إلى الناس سرائرهم. ولكن عند الله عز وجل من رحل إلى الله وهو مسلم بظاهره لله غير مؤمن بعقله بالله، فإسلامه هذا إنما هو ثوب كان يرتديه في الدنيا، عندما رحل إلى الله يتجرد منه. كذلك الإنسان الذي آمن بالله عز وجل ساد عقله يقينا بالله لكنه لم يسلم كيانه الظاهري لله. ولكن ما معنى ذلك؟ أنه دعي إلى أن يخضع لأوامر الله في العبادات التي أمر بها، في النواهي التي نهى عنها، فتأدى واستكبر ورفض إباء واستكبارا. إذا هذا آمن بقلبه ولكنه لم يسلم بظاهره، أيضا لا يفيده إيمانا، لأنه ممن قال الله عز وجل عنه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فكانت انفسهم هذا هو الايمان، لكن هذا الايمان لم يغني عن صاحبه شيئا لانه لم يتوج بالخضوع. الا اننا نستثني حاله واحده، لو ان انسانا لم يتجلى الاسلام على ظاهره خضوعا لله عز وجل وذلا لسلطان الله وامره، لكن لا استكبارا ولا تأديا او عنادا، وانما لاحد السببين، اما خوفا موجود في دار كتب بعيدا عن المسلمين، وهو يعلم او يظن انه لو كشف عن خبيئة نفسه واستعلن بإيمانه بالله عز وجل لقضي عليه ولزج به في مهلكة مثلا. فهذا الإنسان رخص الله له عز وجل أن لا يظهر الإيمان إسلاما، وأن يبقي إيمانه في سره وأن لا يتظاهر بالإسلام. الإيمان يختفي عن الناس لكن الإسلام لا يختفي، فليخفي إسلامه ولا غير. دليل ذلك قول الله عز وجل إلا من أكره وقلبه مطمئنا بالإيمان. فهذا استثناه الله عز وجل. نعم، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليه غضب من الله. استثنى الله عز وجل هذا الإنسان بالضرورة. الحالة الثانية أن لا يستبلغ قيام الإنسان بالإسلام، لا يصلي، لا يصوم رمضان، لم يحج إلى بيت الله الحرام، إلا أنه أعرض عن هذا كله كسلا وتهاونا وضعفا واستكبارا، كما قال الله عز وجل. نعم، ومات على هذه الحالة. هذا الإنسان يشفع له إيمانه القلبي، ذلك لأن قصوره في أداء ضريبة إسلامه وفي عدم ظهور الإسلام على قيامه كان عن سائق ضعف ولم يكن بدافع من كبر وعناد. مثل هذه الحالة يؤمل أن تذهب في شفاعة الإيمان القلبي والعقلي لله عز وجل، وهذا ما رجحه علماء الشريعة الإسلامية، بل هذا مذهب جمهور المسلمين. فلو أننا رأينا إناسا لا يصلون، لا يصومون، لا يحجون، لا يؤدون شيئا من أوامر الله عز وجل، ننظر أن رأينا سبب ذلك الاستكبار، وقد دخلوا في باب قول الله عز وجل وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فإيمانهم يذهب ضحية هذا الاستكبار. أما إن رأينا أن تقصيرهم في مبادئ الإسلام كان بسبب الضعف، بسبب سيطرة النفس، سيطرة الهوى، ولا يوجد عامل آخر، فالمأمول أن تذهب حالتهم هذه ضحية إيمانهم، أي أن يتغمد الله تقصيرهم بسبب إيمانهم. لذلك لا نكفر الناس بالمعاصي، نكفرهم لا بالمعاصي وإنما بالتكبر الذي يكون هو السائق على ارتكاب المعاصي. وهذه نقطة من نقاط العقيدة الإسلامية ذات أهمية بالغة في معرفتها. فلو أنني رأيت إنسانا لا يصوم رمضان مثلا أو لا يصلي، قلت له لماذا؟ قال لي أنا آنف أن أضع رأسي على الأرض. إذا كفر، لأن هذا الإنسان إنما رفض الاستسلام استكبارا. لكن لو قال والله أنا مقصر وأنا أنتظر أن يأتي الوقت أتوب فيه إلى الله وأعود، هذا مستسلما لله وفي الوقت نفسه معلنا عن ضعفه وعجزه. الرسول عليه الصلاة والسلام كان من عادته بين كل حين وآخر إذا وقف يناجي الله ينازيه بهاتين الكلمتين: اللهم لك أسلم وبك آمن. أي ها أنا ذا خاضع لسلطان في ظاهر، وها أنا ذا قد فاض عقلي إيمانا بك وبعظمتك وبوحدانيتك وسلطانك على الكون كله في ظاهر. فلقد أسلمك لك ظاهر وآمن بك باطن. هذه خلاصة معنى هذا الخيار أو هذه المناجاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لربه. الجملة الثالثة: وعليك توكل. هذه تأتي بأسلوب منهجي مرتبة على الجملتين الأوليين: لك أسلمت الظاهر، بك آمنت يقين العقل والقلب. ما النتيجة لإنسان خضع ظاهره لعزة ربه ووعى عقله كامل الإيمان بخالقه عز وجل؟ ما النتيجة التي لا بد أن تأتي من بين هذين الهاتين النعمتين العظيمتين؟ التوكل على الله. لذلك يقول في الجملة الثالثة: وعليك توكلت. مرة أخرى أقول أيها الإخوة، إياكم أن تستهينوا بكلمة التوكل هذه، فطالما غش عليها غبار من أخيلة كثير من الناس، إذ يتصورون أن التوكل شيئا يعني يقف على هامش حقائق الدين. الأمر على النقيض من ذلك تماما. التوكل على الله لب من لباب الدين، ولن يذوق طعم الإيمان بالله عز وجل من لم يتربع على فؤاده معنى التوكل على الله أبدا. وآية ذلك أنك إذا خشع ظاهرك وكان ذلك انعكاسا عن يقين عقلك، يقين عقلك بماذا؟ بأن ربك هو الإله الواحد الأحد الحاكم القاهر الرازق المعطي المتصرف الولي المدبر المحيي المميت المبدع الحكيم إلى آخره ما هنالك من أسماء لله عز وجل، واحد لا ثاني له، هو صاحب هذه الصفات كلها. هذا معنى إيمانك بالله عز وجل. إذا امتص عقلك هذا اليقين، أملك ينحصر بمن به، مطمعك يتجه إليه، حبك ينحصر متجها إليه، خوفك منه، تعظيمك له. هذا معنى التوكل. وهذا التوكل انعكاس طبيعي لحقيقة الإيمان بالله عز وجل. الإنسان الذي آمن بالله لا يرى في الكون إلا صفات الله عز وجل. مستحيل. إن جاءته نعمة زادت أمامه الوثائق التي كانت بريدا جاءت النعمة عن طريقها، ولم يرى هذه النعمة إلا من خلال المنعم. إن جاءته مصيبة زادت الوثائق التي جاءته المصيبة عن طريقها، ولم يرى هذه المصيبة إلا من خلال الباري سبحانه وتعالى. إن رأى في الكون مظهر إبداع، مظهر عظمة، مظهرا لجمال لجلال، لم يرى من خلال ذلك إلا صفات الله سبحانه وتعالى. هذا احسان الإيمان. لا يمكن للمؤمن أن لا يكون كذلك. ممكن للإنسان أن يغفل، لكن المؤمن سرعان ما يغفل، يغفل دقيقة دقيقتين ثلاث دقائق نصف ساعة، لكن ايمانه نعم يخذه ويوقظه وينبهه الى الحقيقة. لا يمكن للانسان ان يحجب نفسه عن الله بمخلوقات الله، عن الله بصفات الله عز وجل. لكن كل انسان يغفل لحظات ثم يفتكر. يقول والدي انفع الله عز وجل به واطال في حياته ونفسه، وقل كنت ابي سنوات طويلة كنت في سفر في يوم من الايام في جهة من جهات لبنان، قال فمررت ببستان كله اشجار لمين وقد تكاثفت هذه الفاكهة على الاشجار وأينعت، واخذت انظر الى هذه الاشجار وانا امر، وقفت انظر وقد وضعت يدي خلف ظهري. قال شعرت بانسان يداعب يدي، التفت فرأيت رجلا لا اعرفه، سلم علي قال لي احب ان تدلني على بيت صباغ الليمون. قلت له والله يا اخي انا غريب لست من هذا البلد. فقال لي وانا غريب ايضا. قال عندما قال هذا الكلام شعرت بوحدة سرت من عقلي الى قلبي، وعلمت ان هذا الانسان جاء ليوقظني من غفلتي. يقول لي اين بيت صباغ الليمون؟ ما معنى هذا الكلام؟ اي هذا؟ غفلت عن خالق هذا الدهر وهذه الشجرة وثمارها، غفلت عن المبدع بإبداعه، غفلت عن الصانع بصنعته. كان عليك وانت تنظر الى هذه الصنعة ان تنتقل منها الى الصانع. هذا معنى قولي اين بيت صباغ الليمون. قلت له بيت صباغ الليمون قلب المؤمن، اي ان الحقيقة التي تتسع لعظمة الله عز وجل حقيقة واحدة، ليست سماء ولا افلاكا ولا مجرات ولا ملائكة، وانما الوعاء الذي يتسع لعظمة الله وسلطانه انما هو قلب الانسان. ولكن متى؟ عندما يتحول هذا القلب من التنكس الى الادنى فيتحول الى الاعلى. ليس بين الانسان ايا كان ايا كان وبين ان يكون قلبه وعاء لهذه الحقيقة الا هذه الحق. يكون القلب منكسا الى الادنى فيحوله الى الاعلى. عندئذ هذا القلب وحده لا السماوات ولا الاراضين ولا شيء من مظاهر الكون ولا عالم الملائكة يتسع لعظمة الله عز وجل وكبريائه كما يتسع قلب الانسان المؤمن بالله عز وجل. وآية ذلك ان هذا الانسان اذا استيقظت حقائق الربوبية في قلبه شعر بمعان علوية عزيزة لا يمكن ان يكفها واقف، لا يمكن ان يشعر بنشوتها لا ملك ولا اي كائن من الكائنات الحية غير الانسان، غير هذا الكائن الذي شرفه الله سبحانه وتعالى بهذا المعنى. فاذا اصبح القلب معاء للحقيقه الربانيه كيف لا يتوكل على الله؟ اي ما معنى التوكل على الله؟ مره اخرى اقول حذاري من ان تتصوروا ان معنى التوكل ان يركن الانسان الى الدعه والخمول ثم يمد يد الدلال الكثير المتفائز الى الله يقول اطعمني اسقني ارزقني نعم انصرني انصر امتي. لا معنى التوكل ترك في سجاج الارض كما امرك الدافع الا دافع التنفيذ وانت تعلم ان نطرق بابا انما تطرق باب الله. وعندما تتأمل انما تتأمل الخير من الله، وعندما تتوقع انما تتوقع الشر من الله عز وجل. هذا معنى التوكل. اذا هو تدرج منهجي ان يقول القائل ونحن امام نموذج لهذا القائل وهو محمد عليه الصلاة والسلام في مناجاته الحلوة الرقيقة لربه: اللهم لك اسلمت وبك امنت وعليك توكلت واليك امرت، اي رجعت. متى يقال الانسان رجع؟ انما يقال عنه رجع اذا شرط، لا رجعه بدون شروط. يعني الانسان طالما كان يسير على الصراط الصحيح الى اي شيء سيرجع؟ ان لم ينحرف الانسان يمينا او شمالا لا معنى لرجوعه. اذا فقول رسول الله صلى الله عليه وسلم واليك امد معناه اي انني قد قصرت وقد اسرت وانحرفت، ولكن ها انا ذا قد عدت مرة اخرى الى سلطانك والى حظيرة امرك والى الانضباط بحكمك، فلا تؤاخذني على سرودي فيما مضى لانني ها قد رجعت. وهل يسر برسول الله حتى يرجع؟ وهل يسر حتى يعود فينضبط؟ لا ايها الاخوة. رسول الله صلى الله عليه وسلم ذروة الكمال، وهو الذي قال عنه الله عز وجل: وانك لعلى خلق عظيم. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام كلما امتد به الاجل كلما ازداد قربا من الله وكلما ازداد تعظيما لله. فإذا ازداد محمد اليوم تعظيما صلى الله عليه وسلم لربه ونظر إلى شأنه البارحة رأى نفسه أنه كان البارحة في تقصير. كيف أنا كنت البارحة؟ كنت لا أعلم هذا الواجب الذي يترتب عليه، إذا كنت مقصرا. فيقول إليك أنا. وإذا مضى عليه الشهر ازداد قربا من الله وازداد دراية لعظمة الله، وكلما درى الانسان مزيدا من عظمة الله كلما عاد الى مزيد من الشعور بعبوديته لله. فلازم كلما ازددت معرفة لربوبية الله وازددت اتساعا لمعرفة عظم سلطانه ازددت ادراكا لعبوديتك المهينة. فاذا ازددت ادراكا لعبوديتك علمت انك مقصر، وهذا هو الذي يحملك على الاستغفار حتى ولو ما كان في ذنب حسي مادي معين. ولذلك كان يقول رسول الله: انه ليغام على صدري فاستغفر الله في اليوم 70 مرة. وقد ورد في الصحيح عن اصحابه رضوان الله عليهم انه كان في مجلسه كلما تقلب يقول رب اغفر لي ذنبي وتب علي انك انت التواب الرحيم. في تواب ما عمل شيئا، لكن ذلك هو شأن الإنسان إذ يترقى في الدرجات. هذا شأننا الآن. يدخل أخ كان غافل تائه عن الله عز وجل، قبل قليل كان يرى أنه غير مقصر في حق الله ورسوله وما فعل شيء، يعني ما عندي واجبات تماما. فإذا جلس في مجلس كهذا أو قرأ شيئا من كتاب الله أو عاد إلى التأمل في صفات الله تضاءل ووقف أمام مظاهر جديدة من عظمة الله، فعاد متألما من تقصيره في حق الله عز وجل، فدعاه ذلك إلى الاستغفار. هذا معنى قوله عز وجل وإليك أنبت، ويتابع نجواه فيقول اللهم لك أسلم وبك آمن وعليك توكل وإليك أنبت وبك خاصم. ما معنى هذا الكلام العلوي العظيم بك خاصم؟ اي ان خاصمت احدا يا رب فانما اخاصم من اجلك غيرة على امرك وسلطانك لا انتصارا لذاتي وشخصي، ومستعينا بسلطانك لا مستعينا بقوتي وشخصي. هذا معنى قوله بك خاصم. وتحت هذا الكلام شرح طويل الزين بك خاصم، اولا يعني عاهدتك يا رب ان خاصمت انسانا الا انطلق الى هذه الحكومة من انتصار لنفسي وذاتي، وإنما من الانتصار لحكمك ولأمرك والغيرة على شرعك. ما الذي يترتب على هذا؟ يترتب على هذا أن رسول الله يعاهد ربه، وهو تعليم لنا أن على الإنسان أن لا يكره إنسانا ويذهب في كراهته له الى درجة المخاصمة والمغاضبة من اجل حظ نفسه، لا حظ مادي ولا حظ معنوي. فان فعل ذلك فهو مستئذ على ميزان الشرع الالهي، وانما عليه ان ينظر الى حال هذا الانسان، فإن أحب فليكن حبه لله عز وجل، وإن أبغض فليكن بغضه لله عز وجل. فكيف يكون ذلك؟ الإنسان من حيث هو إنسان شخص ليس إلا محلا للإكرام والتبجيل والحب أيا كان. ولذلك كان رسول الله يقول ايضا في دعائه اللهم لا اله الا انت اشهد ان الناس ان عبادك كلهم اخوة، اشهد ان عبادك كلهم اخوة، اي فانا مدينا بهذه الحقيقة وانا اعاهدك بان اضع اخوتي لهم واخوتهم لي موضع التنفيذ. كل الناس هكذا تعامله. بعد ذلك تجد انسانا عصى الله عز وجل، اولا تبغض فيه لا شخصه ولكن المعصية التي صدرت منه، لا تبغض فيه شخصه حتى ولو عصي للكافر، لا تبغض فيه شخصه وانما تبغض فيه كفره بالله عز وجل، حتى تجمع بين هذين اللازمين. والا فكيف نقول اشهد ان عبادك كلهم اخوه ثم ابغض الكافر؟ انا لا ابغض شخصه ولا يجد شخص العاصي، لا يجد شخص الفاتح، بل أرحم العاصي وأحبه وأغار عليه، إلا أنني أبغض المعصية التي تلبس هو بها. لا، هذا هو الجزء الأول من معنى قوله عليه الصلاة والسلام بك خاصة. ثم هنالك شيء آخر دقيق جدا نبه إليه العلماء من أمثال الإمام الغزالي، قال: هذا الإنسان الذي رأيته قد عصى الله لا تؤخذ رأسا بمظهر هذه المعصية وتقول ها هو ذا قد عصى الله فأنا أبغضه لله، قاطعته، أبغضته، عاديته. يقول الإمام الغزالي: إنك منطلق إلى هذا من أنانيتك وكبريائك. لو كان كلامك حقيقة بغضا لله لنظرت إلى بقية أعمال هذا الإنسان. صحيح هو عصى الله بهذا، لكن انبص عن عاداته وأعماله الأخرى تجد أنه فعل الفعل الفلاني وهو مما يرضى عنه الله، تجد أن له خلقا كريما قل ما يوجد عند غيره مما يحبه الله، تجد أن له عادة محمودة مما قد أمر الله عز وجل به. لماذا نسيت هذا كله ووضعت نفسك أمام صورة معصية وقلت هذا عاص فأنا أبغضه بالله؟ كما أنك تريد أن تبغضه لأجل هذه المعصية فأحبه أيضا لأجل تلك الطاعات الأخرى التي صدرت منه. وليس هذا فقط، بل ينبغي أن تجعل شخصه محبوبا على دائما وباستمرار، ولكن تنظر إلى أعماله فما كان منها حسنا تحمدها له وتحبها له، وما كان منها شرا تكرهها له في الوقت الذي تحب هذا الشخص. ويمثلون ذلك بماذا؟ برجل حبيب إلى نفسك، أثير عند قلبك. نعم، نظرت إليه وإذا بثوبه متسخ وهو يسير بين الناس، فركضت وراءه وقلت له: يا هذا يا هذا، تعال انظر إلى شقك الأيمن، لعلك مررت بجهة فيها أقذار وكذا، تعال أوفت ثيابك من هذا القذر الذي علق بك. أنت بهذا برهنت على أمرين اثنين: الأمر الأول حبك لهذا الرجل عليه، الأمر الثاني كراهيتك لهذا القذر أي لهذا الاتساق الذي بدا على ثوبك. وليست المعصية التي تبدو على كيان أخ لك إلا من هذا القبيل مباشرة تماما دون زيادة ولا نقصان. أي عليك أن تفعل كما يقول رسول الله بالله قسم، يعني تحبه، تغاندفع إلى تذكيره، تندفع منه وتقول له: يا أختي مذاقا، لا أحب هذا المذاق لكل أخي، أحب هذا المذاق لكل حبيب إلي، فتعال لكي تذوق مما ذقت، تعال لكي تجني مما جنيت. هذا المعنى هو الذي يدل، أي هو المعنى الموجز الملخص جدا لقوله عليه الصلاة والسلام: وبك خاصا. كان النبي عليه الصلاة والسلام في حياته السلوكية مع الناس يطبق هذه الكلمة التي عاهد بها ربه عز وجل، فلم يكن يحقد على أحد، ولم يكن يضع بغض شخص ما في كيانه. وكم يقع بعض الناس اليوم أيها الإخوة من المتدينين في متاهات في فهم هذا الكلام ويذلون، تدل بهم الاقدام، يقول: فلان انا ابغضه في الله، ابليس يكذب في الله. لا كذاب تمام كذب جد. لانك لو كنت في الله لقلت احبه في الله وابغض معصيته في الله. هكذا تقول. ولتركت بابه بلطف وحب وشفقة ورحمة وأدركت دلائل حبك له ونصحته كما كان رسول الله يفعل. ما في الدين الإسلامي شيء اسمه بغض الذات أبدا، وإنما هنالك بغض المعصية التي تلبس بها إنسان مسلم. كما أن أي واحد منكم إذا رأى على ثوبه شيء من الغبار شيء من الأقذار رأس الأكليس يعني ينبهني ويذكرني، هذا ليس دليل بغض، هذا دليل حب. الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا كان يقول لأنس رضي الله عنه قبل أن يوصيه أن يتذكر دائما قبل رحاله؟ كان يقول في الحديث الصحيح: يا أنس إن استطعت أن تغيث وليس في قلبك غشا لأحد فافعل. معنى الغش فقط، وانظروا إلى كلمة لأحد، أيا كان فإن من فعل ذلك فقد أحيا سنتي، ومن أحيا سنتي فقد أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة. ما رأيت خلق دعا رسول الله إليه دعوة ملحة وببطء وإغراء كهذا الخلق العجيب. وأنا أهنئ كل إنسان متعه الله بهذه الصفة، وأسأل الله عز وجل أن يكرمنا جميعا بهذه الصفة. نعم، ما يبلغ الإنسان مرضاة ربه عز وجل إلا إذا افترض أن الناس كلهم خيرا منه. فإن رأى على بعض منهم معصية اندفع بهذه العقيدة إلى أن يصلح من شأنه ويذكره ويأمره وينهاه. هذا الشيء. الشيء الثاني، قد يقول قائل منا: أرأيت لو أن إنسانا نظرنا إلى وضعه فلم نجد فيه أي خصية حسنة، وإنما نظرنا فرأيناه وعاء محفورا من أعمال السوء، ماذا يكون موقفنا منه؟ هل بقيت جهة فيه حتى تكون مكان حب في الله عز وجل؟ جوابي على هذا السؤال: أولا، هذا تصور فردي بعيد جدا. ثم إن الإنسان ما أوتي تلك الطاقة العجيبة التي يستطيع أن يزن الناس بها بحيث يستطيع يبني بقرار من هذا الناس. هذا يقتضيك أن تعيش معه ليله نهاره في غدوه بواحه خلواته جلواته، وتدخل إلى قلبه لمدة يوم يومين سنة سنتين عمره كله حتى تبني بقرار من هذا القبيل. من الذي يستطيع إلى هذا القبيل؟ إذا لا نستطيع. إذا لم نستطع إلى هذا القبيل فلننظر إلى عادة رب العالمين في العباد. ما هي عادة رب العالمين في العباد أيها الأخوة؟ لعل الوقت قد حان، لكن لابدنا أن ندرس بهذه الفكرة كي لا تتبدد، وأعود إلى مزيد من تفصيلا حولها في الدرس القادم إن شاء الله. عادة رب العالمين وهي مظهر من مظاهر رحمته، أنه صحيح جعل عباده متفاوتين في الأعمال الصالحة، لكنك تنظر فلا تكاد تجد إنسانا لم يكرمه الله عز وجل بخلق صالح، بطبع مما يحبه، بعادة مما يحبها رب العالمين. قل أن تجد ذلك، بل لن تجد ذلك. أن أنظر إلى فلان من الناس أجده ليس مثلي، مقصرا أرى أنني غير مقصر فيه، لكن عندما يفتش أجد هذا الإنسان بالمقابل قد غرس الله في كيانه صفات حسنة وأخلاقا محمودة أنا لا أتمتع بها. زيد آخر من الناس قد أجده مقصرا، قد أجده مظاهرا بكثير من الطاعات، لو نظرت إلى طاعات فقط لوضعت نفسي فيه ولم نزلته إلى أسفل السافلين، لكن عندما أفحص شخصه تماما أفاجأ بأن الله قد متعه بصفات محمودة وعادات إنسانية رائعة غير موجودة في كيانه. وهكذا تنظر إلى الناس جميعا فتجد أن ربك عز وجل قد وضع بين الناس الصفات التي يحبها، فكأنه جعلها سلما لكي يغفر لهم جميعا. ما في إنسان مهما كان مقدرا افحص جيدا عن وضعه تجد أنه ينطوي على صفة إنسانية محمودة يرضاها الله عز وجل. فإذا أدركت هذا وتأملت ذلك جيدا تنبهت إلى أن لله حكمة من وراء ذلك. ما هي؟ هي أن لا يبتلي إنسان أخاه أبدا مهما رأى مظاهر النقص في صاحبه من حيث رأى نفسه غير مبتلى بذلك النقص أبدا، لا يتصور شيء من هذا، لأنك إن فحصت ودققت وجدت فيه مزية غير موجودة وهي أيضا إن نظر إليك وجد فيك مزية غير موجودة فيه. فإن كان حسن الأدب مع الله كيف يصبح حالة هؤلاء الناس؟ كل إنسان يحترم صاحبه ويقدر الآخر مهما كان. من مستوى زيد عادي من الناس إلى مستوى أعلى في القلب، لا يمكن لإنسان أن يصنف نفسه في الصالحين ويصنف أي إنسان آخر في الطالحين، لأنك مطلع على مزاياه والنفس دائما لا تنبه صاحبها إلا إلى المزايا، لكن قلما تنبهها إلى النقائص. لكن انظر إلى الآخرين لعلك تقول والله دورت ما شفت من فلان ولا من حد. دورت؟ من قال لك أن الله أقامك قيوما عليه؟ وكيف بحثت؟ هل دخلت داره؟ هل رأيت معاملته لأهله؟ هل رأيت رحمته بأناس لا خبر لك بهم ولا شأن لك معهم؟ يا ناس رحلوا إلى الله الناس كانوا يتحدثوا عنهم فاجر فلان فاتح فلان كذا، ثم جاءت الترجمة تقول كان هذا الإنسان يتعاهد أسرة بكاملها فقراء أرامل كذا وكذا، يتعهدها بالخدمة المعنوية والرعاية المادية. أنا لازم أقطع لساني بقى لما بعرف حالي كنت عم بحكي عن هذا الإنسان. طيب ليش؟ لأني أولا أسأت الأدب مع الله، ثانيا أنا لم أكن على مستوى أن أفحص أوضاع الناس جميعا حتى أعلم ظواهرهم وباطنهم. إذا ثم ابدأ أن الإنسان يتمسك فيه ويصبر عليه أن يحترم الناس جميعا، وبمقدار ما يحترمهم جميعا بمقدار ما يشيع التذكرة بالحق والوصية بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا شيء آخر، وهذا البحث على كل الله تتمة إن شاء الله. أيها الإخوة، أيضا قبل أن أنهي الدرس أقول لكم شيئا. كنت قد نوهت حقيقة بشكر اللجنة الكريمة التي هيئت هذا المسجد وأعادت تعميره وترميمه، وقلت أسأل الله أن يجعل لها نصيبا كبيرا في هذه الدروس التي شغلت هذا المسجد. ولكن أيضا أمننا بهذه اللجنة جعلها مطالبها بالمال. نظرنا فوجدنا أن المسجد يحتاج إلى وسائل تدفئة، وربما فاجأتنا أيام الشتاء ببرد قد لا يتحمله الإخوة، ونظرنا فوجدنا أن الفرش أيضا غير كامل، ولعل الفرش في السدد ناقص جدا، ونظرنا فوجدنا أن المسجد يحتاج إلى ترتيب الأحذية أماكن مناسبة. فقلنا لإخوانا المسؤولين عن لجنة مصعب اللي تحملوا رعاية هذا المسجد أيضا مشكورين بإشارة من وزارة الأوقاف جزاه الله خيرا، نعم، فتحملوا هذا الإذن وأبلغوني أنهم قد أخذوا الإذن بذلك من وزارة الأوقاف، نعم، وشكرتهم على ذلك. لكن يبدو أن الأمر يحتاج إلى شيء من التعب، الأمر يحتاج إلى مقدار لا بأس به من المادة. وطلب مني أن أذكركم بأن تقدموا ما تستطيعون في هذا الصدد حتى تؤدي اللجنة مهمتها في إيجاد أسباب التدفئة في أسرع وقت ممكن، والفرش وبقية الأمور أيضا. وجزاكم الله وجزا الله أهل هذه البلدة كلها خير الجزاء.